بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الموضوعات لابن الجوزي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان الإمام أبو الفرج ابن الجوزي المتوفى في بغداد سنة 97 و500 هجرية، وقد عاش قرابة 90 سنة أمضاها في التدريس والتوجيه والوعظ، وألف في هذا الاتجاه مؤلفات قيمة، فإن ابن الجوزي قد كانت له أيضا مشاركات ومؤلفات في علوم وفنون أخرى، ومنها الحديث النبوي. وفي حلقة قريبة عرضت كتابا من كتب ابن الجوزي في الحديث النبوي، وهو العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. وفي هذه الحلقة سأعرض كتابا آخر، وهو كتاب الموضوعات، وهو من ثمرات وجهود ابن الجوزي في خدمة السنة النبوية. والوضع في اصطلاح المحدثين هو الحديث المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كذب عليه. وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز روايته إلا مع بيان أنه حديث موضوع مكذوب مصنوع. والوضاعون يلجؤون في صياغتهم للحديث المصنوع إلى بعض كلام الحكماء أو غيرهم، ويضعون له إسنادا، أو قد يلجأ الوضاعون إلى صنع الكلام من عندهم ثم يضعون له إسنادا. وقد تتبع المحدثون الأسباب والدواعي التي كانت تدفع الوضاعين إلى وضع الحديث، فوجدوا أن بعض الوضاعين يلجأ إلى الوضع انتصارا لمذهبه، وبعضهم يلجأ إلى الوضع لكسب الشهرة وجذب الأنظار إليه، وبعضهم يدفعه إلى الوضع طلب الرزق والتكسب، وبعضهم الآخر يفعل هذا تقربا للحكام. وهناك فريق آخر لجأ إلى وضع الأحاديث للطعن في الإسلام والكيد له، وتشويه نقائه وصفائه والدس على رسوله صلى الله عليه وسلم. ويعجب المرء حين يرى فريقا من هؤلاء الوضاعين لجأ إلى وضع الحديث تقربا إلى الله تعالى، وضع أحاديث ترغب الناس في الخيرات، وأحاديث تخوفهم من فعل المنكرات، ظنا منهم أن هذا مما هو مشروع طالما قصدهم الإصلاح والدعوة إلى الخير، وهذا الفريق ينتسب إلى الزهد والصلاح، فكان هذا سببا قويا لقبول الناس لهذه الأحاديث وثقتهم بها، ولم يعلموا أنهم أثموا وجاءوا ظلما من القول وزورا. كل هذا دفع ثلة من العلماء الأجلاء والمحدثين الأكفياء لبيان هذا الباطل الذي صنعه واختلقه هؤلاء الوضاعون على اختلاف أهوائهم ومذاهبهم ورغباتهم ومقاصدهم. وكان ابن الجوزي رحمه الله تعالى من أوائل المحدثين الذين صنفوا في هذا العلم لدفع الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في كتابه الموضوعات. طبع هذا الكتاب لأول مرة عام 66 و900 للميلاد، الموافق لعام 86 و300 هجرية، بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان الذي قدم الكتاب بمقدمة أشار فيها إلى أسباب الوضع ودواعيه التاريخية وغيرها. ويرى المحقق أن حركة وضع الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن حركة ارتجالية عفوية في كل الأحيان، وإنما تطورت إلى حركة مدروسة هادفة وخطة شاملة لها خطرها وآثارها وأبعادها ومراميها. كان من نتائجها على العديد من أجيال المسلمين في العديد من أقطارهم شيوع ما لا يحصى من الآراء الغريبة والقواعد الفقهية الشاذة والعقائد الزائفة والافتراضات النظرية المضحكة التي أيدتها وتعاملت بها وروجت لها فرق وطوائف التي جافت في غالب أحوالها السلوك السوي والفكرة والعقل السليم، فضلا عن مجافاتها لكتاب الله وهدي نبيه عليه الصلاة والسلام. لذلك هبت كتائب الحق من أهل الحديث ونقاده تتحرى حال الرواة من نقلة الحديث، فتعدل وتجرح وتوثق وتضعف، فتكشف من شأن رجال السند ما كان خافيا ومستورا، حتى لم تعد هناك صفة لراو إلا عرفت، ولا خبيئة إلا كشفت، ولا نادرة عنه إلا رويت، ولا حادثة إلا دونت، وما تعلق من ذلك بمذهبه وآرائه وما مس عقائده ودرجات حفظه إلى غير ذلك من الأمانة في النقل أو التدليس، وينتهي من كل ذلك إما إلى الاحتجاج به أو إلى تركه. هذه الجهود المباركة تشهد لها كتب الرجال وكتب الجرح والتعديل وغيرها. من هذه الجهود الكبيرة ولخدمة السنة قام بعض أهل الحديث بتصنيف كتب خاصة تبين الوضع في الحديث وتبين كذلك الوضاعين. من هذه المصنفات كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات لأبي عبد الله الهمداني الجوزقي المتوفى سنة 43 و500، وقد استفاد من هذا الكتاب الحافظ الذهبي حيث ألف هو كتابا في الموضوعات. ثم جاء ابن الجوزي المتوفى سنة 97 و500 هجرية ووضع كتابه الموضوعات في 3 مجلدات، وقد عاب عليه بعض العلماء كابن الصلاح وغيره تساهله، حيث أورد في كتابه هذا الضعيف، بل أورد الحسن والصحيح مما هو في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومستدرك الحاكم وغيرها من الكتب المعتمدة، بل ذكر بعض العلماء أن فيه حديثا في صحيح مسلم وآخر في صحيح البخاري، فلذلك كثر الانتقاد عليه. ومن العجب أنه أورد في كتابه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية كثيرا مما أورد في الموضوعات، كما أورد في الموضوعات كثيرا من الأحاديث الواهية مع أن موضوعهما مختلف. وقال الحافظ ابن حجر وفاته، أي يقصد ابن الجوزي، من نوعي الموضوع والواهي في الكتابين قدر ما كتب. ومهما يكن فقد كان لكتاب الموضوعات لابن الجوزي شأن كبير، فقد اختصره جماعة منهم السيوطي في كتابه اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، وقد تعقبه السيوطي كذلك في كتاب آخر سماه التعقبات على الموضوعات بين فيه الأحاديث المعتبرة والمقبولة. ثم جاء ابن عراق الكناني المتوفى سنة 63 و900، فجمع بين كتاب ابن الجوزي والسيوطي وسمى كتابه تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة. وبرغم كل ما ذكر يظل كتاب الموضوعات لابن الجوزي المرجع الأوفى في جملة مراجع الأحاديث الموضوعة. وقد اشتمل كتاب الموضوعات هذا على 4 أبواب أساسية: الأول في ذم الكذب والكذابين، الباب الثاني في حديث رواه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، الثالث في الوصية بالعناية بانتقاد رواة الحديث، الباب الرابع فيما اشتمل كتاب الموضوعات من الأحاديث الموضوعة. وهذا الباب يحتوي على نحو 50 كتابا مرتبة على نسق ترتيب كتب الفقه ليسهل على الباحث والطالب استخراج ما يريده بيسر وسهولة، بالإضافة إلى الفهارس العلمية الدقيقة. من هذه الأحاديث الموضوعة التي ذكرها ابن الجوزي تحت كتاب الأطعمة حديث قال حدثنا محمد بن ضو بسنده عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيع أمتي العنب والبطيخ. قال ابن الجوزي هذا حديث موضوع، ومحمد ابن الضو كان كذابا مجاهرا بالفسق، وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به. ومن هذه الأحاديث الموضوعة كذلك حديث قال حدثنا يزيد بن محمش بسنده عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجاج غنم فقراء أمتي والجمعة حج فقرائها. قال ابن حبان هذا حديث مكذوب موضوع لا أصل له. وقال الدارقطني هذا الحديث كذب موضوع، والحمل فيه على محمش فإنه كان يضع الحديث على الثقات. وهكذا ينقلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى من باب إلى آخر يرشدك إلى الحديث الموضوع مع بيان من علماء الجرح والتعديل على هؤلاء الرواة. يقول ابن الجوزي لقد رد الله تعالى كيد هؤلاء الوضاعين والكذابين بأخبار أخيار فضحوهم وكشفوا قبائحهم، وما كذب أحد قط إلا وافتضح أمره، ويكفي الكاذب أن القلوب تأبى قبول قوله، فإن الباطل مظلم وعلى الحق نور، وهذا في العاجل، وأما في الآخرة فخسرانهم فيها متحقق. رحم الله ابن الجوزي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.